إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن الإنسان لا يشعر بالنعمة إلا عند فقدها، والله عز وجل من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، فقال لبعض الأعراب الذين منوا على نبينا صلى الله عليه وسلم بإسلامهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل فيما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام دين الله عز وجل من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، دين أنزله الحق سبحانه وتعالى بالوحي المبين على خاتم الأنبياء والمرسلين، منهجا قويما وطريقا مستقيما حافظ عليها هذه النعمة، حافظ عليها الصدر الأول. وفي عصر السلف الصالح تمسكوا بالهدي الذي نزل، وكل مبتدع كان يحاول أن يحرف الناس عن هذا الهدي ردوه وحاربوه. ليستقيم الأمر وظلت هذه نعمة يفهمها أهل العلم ويفهمها الناس إلى وقت قريب، نعمة المنهج، فهم ثوابت المنهج، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ما الناس عرفته وميزته، وأصبح الكلام على القرآن وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يلزم الأسئلة بها قواعد. فالقرآن كلام الله عز وجل، ما بين الدفتين المصحف اللي كتبه عثمان بن عفان من أيام النبوة حتى الآن وهو بين أيدينا، لا تحريف فيه ولا تبديل، لا اختلاف ولا تغيير، النقطة موجودة في مكانها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، النسخة الأصلية نفسها موجودة، والسنة واضحة المعاني، نميز فيها بطريقة من الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح من السقيم، الضعيف والمدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينما صح بالسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. على هذا اجتمعت الكلمة، وعرف الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حاول الشيعة من طرف والخوارج من طرف آخر إن هم يضللوا هذه الثوابت ويصرف الناس إلى طريقة مجوسية باسم محبة آل البيت، وإن القرآن اللي موجود مطعون فيه بأنه غير وبدل منذ عصر النبوة، والقرآن الحق مع الإمام المخفي المسمى محمد بن الحسن العسكري. لكن هذه كلها كانت معروفة أنها قول ضلال وضرب من المحال، لا يجرؤ أن يتكلم به على الملأ أحد من الشيعة لقوة الحق. سلك المؤولة بالباطل ابتداء من الجهمية ومرورا بالمعتزلة ثم مذاهب المتكلمين الأشعرية والماتريدية حتى وقتنا هذا، سبلا أخرى في صرف كلام الله عن مدلوله العربي تحت مسمى الظهر الباطن. لكن ألاعيبهم انكشفت وتضليلاتهم ظهرت، وكان سببا فيها في ظهر هذه التضليلات شيخ الإسلام تيمية ومن قبله علماء السلف ردوا على هؤلاء. جاء الخوارج وأيضا ضللوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت القصة كلها ليصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءت الصوفية كنتاج للشيعة، حاولوا أن يضللوا الناس عن الثوابت المعروفة في صريح القرآن صريح السنة اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل المحاولات دي على مدار التاريخ باءت بالفشل، وازداد المنهاج ثباتا، وازداد الحق بيانا، وأصبح منهاج النبوة علما منيرا ونبراسا وضاءا للناس كافة، إلى أن وقعت الأمة في جهل مبهم. الجهل بدأ منذ بداية الثورات العربية عندما حاول الغرب أن يجرسوا في أبنائنا ثقافة بعيدة عن منهاج النبوة. المدارس في الدول العربية إلا من رحم الله اعتمدت المناهج الشرقية أو الغربية وأبعدت الناس عن منهاج النبوة بحيث الشخص يعرف الثوابت. كتاب السنة، دلالات القرآن والسنة، نص قرن أو أكثر جيل يتربى لا يعرف عن دينه شيئا إلا النظر اليسير، مادة الدين لا تضاف إلى المجموع في أغلب الدول العربية، بحيث يمكن القول إن أكثر من 80% من الأمة العربية والإسلامية تدرس كل الثقافات العلمية وغير العلمية والثقافات الأدبية في النصوص الجاهلية تحت مسمى الشعر وثقافة العرب القدامى وحركات القومية العربية. ولما تأتي إلى ما ينفع الأمة من الدين الصحيح اللي لازم المسلم يتغرس في هذه المعاني حتى لا ينحرف، لكن الدين لا يضاف للمجموع. إيه اللي حصل؟ في خلال هذه الفترة ظهر جيل جديد، جيل لا يعرف حقيقة هذه الثوابت ولا يرغب في أن ينتمي إليها ظنا منه أن هذا تخلف ورجعي، وهو يسعى إلى التقدمية والتحرر والتنور والحداثة وأشياء من هذا القبيل، وهو لا يعرف ما معنى التقدمية وما معنى الرجعية، لكن اتغرست في نفسه فربط التزامه بثوابت الأمة وفهم الكتاب والسنة وضرورة قراءته في القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما. الكلام ده القراءة فيه لتعتبر أساسية للحفاظ عليه أصبحت هامشية وليست ضرورية. فخرج جيل على مدار نصف قرن أو أكثر مش عارفين عندهم حاجة، إعلامي صحافي مفكر ثقافي يأتي في وسائل الإعلام من أصحاب التوكشو وهو أجهل من دواب قريش في دينه، ويأتي مثل هذا يتكلم في الدين ويريد تجديد الخطاب الديني. طب أما تقول لي واحد ما يعرفش خطاب ديني أصلي علشان يجدده، فاقد الصلة بينه وبين ثوابته في معرفة المنهج، لكن الكل يقول لك تجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني، ويضطر أصحاب المؤسسات اللي ربنا حملهم الأمانة العلمية في الأزهر وفي غيره يجري تجديد الخطاب. هو تجديد الخطاب باتباع المنهاج اللي وضع عليه التراب والغبار الكثيف، غبار الجهل والبعد عن دين الله عز وجل. تجديده انك تنفع عنه الغبار، تبين طرق الضلال، ده فكر الخوارج احذروا منه، ده فكر الشيعة احذروا منه، ده فكر الصوفية أصحاب وحدة الوجود وحدة الاتحاد احذروا منه. يبقى أنا كده عرفت الناس بالحق، لأن ما فيش أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، هو ده دين الوسطي. إنما يجي واحد منحل أخلاقية حياته كلها في الرقص والأفلام وصناعة الأفلام والمسلسلات ويقول لك احنا عايزين، انا بصور الاسلام الوسط. تخيل واحد جاهل اجهل من دواب قريش بيعمل افلام ومسلسلات وصناعه السوق بيعرفنا بالاسلام الوسط. انت من امتى تعرف الاسلام الوسطي عشان تقول هتتكلم عن الاسلام الوسط؟ دي المشكله اللي عايشه فيها الامه الاسلاميه، مشكله حقيقيه مش مفتعلة ولا تصوير لغير الواقع، ده دي الحقيقة. إن أغلب اللي بيتكلموا لما تسأل واحد مثلا خريج تجارة شغال في بنك، تعرف إيه عن صحيح البخاري ومسلم؟ ما يعرفش. تعرف إيه عن الحديث الصحيح وتمييزه عن الحديث الضعيف والضوابط اللي فيه؟ ما يعرفش. تعرف إيه عن الدلالات اللي تفهم بها القرآن؟ ما يعرفش. دي أساسيات. فيبقى أستاذ أو واحد مدير بنك أو واحد صاحب جريدة أو واحد شغال في منصب في الدولة أو وزير، يلا ما هو الوزراء اللي بتعينهم على نفس الشاكلة كده. المفترض أن على الأقل ثواب الدين يكون عارفها على أساس، ما يجيش يضحك عليه واحد بتاع إخوان أو بتاع خوارج أو واحد غرضه أن يضيع ويصرف عن دينه. هذه الأمور اجتمعت وشكلت حصيلة في الأمة العربية والإسلامية نعاني من آثارها الآن. فلما جاء الخوارج ومعرفوش يصدوا فكرهم وانتشر تضييع الإسلام عن طريق دعاة السوء اللي روجوا أن هذا من دين الله، ما استطاعت حتى المؤسسة الأزهرية بإمكانياتها المتعددة أن تفتح قناة واحدة لترد على هؤلاء. ليس لقلة الإمكانيات، لا، لأن هم ما عندهمش المؤهلات اللي يردوا بها على كل فيديو من هؤلاء المضللين. في عكس إحساس بالعكس، إن أغلب هؤلاء كثير منهم متخرجين من الأصل. والحاجة الثانية، الثقافة اللي تبنى عليها أغلب المثقفين، ما هو كلمة مثقف يعني يطلق على اللي واخد كلية تجارة، حقوق، فنون، عد بقى كل الكليات. يقول لك ده راجل مثقف يعني إيه؟ أو يبقى طالع واخد الكلية وقاعد يتعلم كل حياته وفي النهاية تعرف إيه عن اللي يحميك ويحمي بلدك ويحمي أهلك ويحمي ناسك لو جالك الفكر التكفيري أو فكر الخوارج، مش عارف، مش قادر الرب. فلو خاطبه بالعاطفة لمحبته لرسوله عليه وسلم من دينه حيمشي معاه، وهي دي البلوة. الآن الأمة مقبلة في مصر بالذات على إعادة روح الثورات للخوارج في 25 يناير. طيب هم بيشتغلوا على عاطفة، عاطفة الناس، وبيشتغلوا على جهل الناس بحقيقة هؤلاء. طب مين المتسبب في العملية؟ فلما يجي يعالجهم يقول لك تجديد الخطاب الديني، واللي قاعدين في المثقفين اللي موجودين في وسائل الإعلام اللي كل يوم عاملين برنامج بالساعات والاتصالات والضيوف والبتاع، كل دول على بعضهم لا يلامسون الحقيقة، لأنهم أصلا لم يتربوا على منهاج النبوة. هو خد الإسلام كده قشور، مبدأ لا تضاف للمجموع. فلما تقول الإعلامي فلان عارف إيه عن دينه، ولو جه يقرأ هو بقى، شوف بقى الطمة الكبرى، لو جاء هو ليقرأ عن الإسلام فلا يميز صحيحا من ضعيف، ولا تاريخ من سير، ولا سير من السند المتصل في الأحاديث. فيبدأ يجيب كلام الشيعة اللي دسوه في كتب التاريخ أو نقلت الروايات في كتب التاريخ أو آراء لا يؤخذ بها في كتب التفسير ذكرها المفسرون على أساس أن تميز أنت، ويلزمنا بها ويقول لك شوف التراث، التراث ده تراث عفن، التراث ده تراث، ويقوم داخل معاه الصحيح ويجعل الكلام النبي عليه السلام ضمن العفونة التي صورها للناس. كارثة بكل المقاييس. من يتحمل مسؤوليته؟ من الذي يتحمل مسؤوليته؟ جيل كامل حكاما ومحكومين، لأن ثوابت الأمة مش واضحة. مع إن لما اتكلمنا على نهضة الأمة الإسلامية، حسن البنا التكفير الهالك صور للناس ان النهضة من خلال مخطط محكم في كل دولة متماسك مترابط تحت قيادة المرشد العام اللي هو حسن البنا واللي جه بعده. هيشتغلوا ازاي؟ اشتغلوا بنفس نظام الماسونية، سرية، كتمان، تغلغل، هيمنة هنا هنا وهنا وهنا، الدولة كلها خضعت فقد نهضت. هيمن الإخوان فيها يبقى الأمة نهضت، نهضة كاذبة سيئة، الأمة نهضت. طيب الدولة الثانية نفس الكلام، ادخل في انتخابات بان ان انت منتش اسلامي، بان ان انت راجل اشتراكي شيوعي، راجل مش عارف ديمقراطي، راجل بتعادي الاسلام، ادخل بالمزالق دي كلها والمخارج دي كلها، وفي الاخر يوم ما تمسك قول انا اخوان، فيكره الناس في اسلامك. واذا استدعى الارض لميليشيات وحرب حاربوهم، حسن البنا بقول لا، وشدوا على ايديهم، اذا ما جوش بالزق اقطعوا ايديه، حاربوه، افرض عليهم الاسلام. فبن الاسلام بالارهاب، وصورنا الارهاب يا اما بالكذب والغش والخداع في الظاهر والباطن، يا اما بالقوه فيطلع دواعش ودواحس ومصائب سوداء على امه محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى ده مشروع النهضه. واللي يقف يقول لك انت ضد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحب الإسلام وتعادي الإسلام، وأنت من أولياء الطاغوت وشغال مع أمن الدولة وتقف مع الجيش الكافر على إخوانك، وخذ بقى من ده كتير. ده مشروع نهضة راجع لأن الناس مش متربية على منهاج النبوة، مع أن منهاج النبوة سهل الوصول إليه. تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، الورقتين اللي معايا دول، ده نص كلام العقيدة الواسطية، درستها السعودية فحمت أبناءها بنسبة كبيرة، إلى أن تدخل هؤلاء الإخوان أتباع الشيطان ونخروا في البلاد نخرا وفي صمت تام، حتى بان عوارهم وانكشف أمرهم وبدأ الناس تتعافى، لأن الأصل موجود عندهم، درسوا في مدارسهم وتعلموا، إنما هنا كانوا بيحاربوه. هذه نهضة الأمة الإسلامية اللي عرفك المنهاج، منهاج النبوة، وتتمسك به فتحمي نفسك وأهلك وبلدك، وتسمع وتطيع لولاة أمرك بنص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي بيحاربوه. عشان كده هم عارفين إن العقيدة دي أخطر ما يمكن على الأمريكان وأخطر ما يمكن على الغربيين وأخطر ما يمكن في فضح المثقفين أدعياء الثقافة، وأخطر ما يمكن على الملحدين، وأخطر ما يمكن على أتباعهم من الإخوان المسلمين. فبحاربوا ابن تيمية، عايزين يشوفوا، اسمعوا كده ابن تيمية بيقول ايه عشان تعرفوا كيف تنهض أمة محمد صلى الله عليه وسلم. منهاج النبوة، دين الوسطية، المفروض نعرفه صح، مش يبقى الوسطية من خلال واحد صايع مخرج لأفلام شغلته إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يقول لي يا أخي عيب، اتق الله، أنا بتكلم على الوسطية، مش عايزين تطرف، أنت مصدر التطرف كله. ولا واحد صاحب تكشو كل يوم قاعد يهد في البلد، يهد في الأمة، يهد في أولياء الأمور، ويخرج عليهم بالكلام ويدعو الناس إلى الخروج بالفعل، ولا يؤمن بمنهجية قرآن أو سنة في التعامل مع ولاة الأمر، ويقول لك أنا بصلح. بصلح إيه؟ لك هو الوسطية، عايزين وسطية، كل يقول لك وسطية، الوسطية وسطية محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمرك التزم وأنت على الوسطية، وإن أخبرك بشيء فصدقه، فهذه الوسطية. فاللي هيقول لي ثقافة أفضل من ثقافة محمد أقول له كذاب أشر. اللي يقول لي ان اوامر النبي عليه الصلاه والسلام الالتزام بها الان يبقى تطرف ورجعيه، اقول له كذاب اشر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الأنبياء أجمعين. نسأل الله أن يحشرنا معه وأن يجعلنا من رفقائه في الجنة. من هذه النبوة اسمعوا ماذا قال الشيخ ابن تيمية: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لأن في ناس ساعة ما تمشي مع السنة وتتقيد بها فتذكر الله عز وجل كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم على مدار اليوم والليلة، تقلده في كل شيء. يوم يقول لك دول أصحاب الرسوم، أصحاب الظاهر. من إلى كده الصوفي الذين لا يوقرون الله إلا لعوض، عايشين عشان بطونهم اللي هياكلوا بها الجنة، خايفين من ربنا، خايفين من النار اللي أعدها ربنا لهم، وطمعانين في الجنة العنب والتين والرمان والأنهار والعسل. حتى قال بعضهم: يخوفوننا بالجنة والنار كأننا صبيان. دول أهل الرسوم، يسموها أصحاب الرسوم، أصحاب الظاهر. إنما أصحاب الباطن لا، منهم أصحاب الباطن، فهو في باطنه يعتقد أن دين الإسلام اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا، الدين دي مرحلة أولى، مرحلة العابدين، بعدها المريد الذي يريد الله ولا يريد جنة ولا نار، بعدها العارف الذي يتحد مع الله عز وجل ويفنى فيه ويقول لله يا أنا. فبدل من ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه لا إله إلا أنا فاعبدني، قل أنا هو وهو أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فيجعل نفسه إله. دخل من هذا الباب الصوفي بجميع طرقهم المعاصرة، لا يخلو طريق من طرق الصوفية وراجع أورادها، وشوف مصادرهم، وانظر إلى أصولهم في الطرق الصوفية الكبرى، كلها تمجد في المعرب وحدة الوجود، كلها تدعو إلى الحلول والاتحاد، إلى الفناء عن شهود السوى، إلى غير ذلك من هذه الأفكار. فابن تيمية بيتكلم بيقول لك لا، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. تعتقد ان ما فيش طريقة افضل من طريقة رسول الله، وان الناس اللي هم وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام واتباعوا انهم اصحاب الرسوم واصحاب الظاهر دول من اجهل الخلق، ارادوا تضليل الناس عن الحق. يقول باطنا وظاهرا، وكلمة باطنا وظاهر دي محتاجة بقى الى ايه؟ الى ضبط اركان الايمان. ان الايمان الحقيقي يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فيستقيم القلب في طلبه للعلم وتحصيل العلم، والقول يطهره من وسواس الشيطان ومن هوى النفس في الإنسان، والعمل بصدق النية من خلال الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء وجميع أعمال القلوب تستقيم على شرع الله عز وجل، كما استقامت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والصدق والمحبة وغير ذلك. وقول اللسان في شهادة الحق والصدق وعدم الزور والكتمان والجحود، والنطق بأعظم كلمة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل الجوارح من خلال الاستجابة والخضوع والطاعة والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. دي أركان الإيمان: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، والتحذير من ضدها من الجهل والنفاق والجحود والعناد والاستكبار. وهذه أركان الكفر، ولا تخرج عن أربعة: أكبر أو أصغر. ده معنى اتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. استجيب للرسول عليه الصلاة والسلام، دي منهج الوسطية. فيجي واحد تنفل عندما تنفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، أنت متزمت، أنت متشدد، أنت رجل رجعي، أنت متخلف. يا امرأة اتق الله، فوق أنت بتعمل إيه؟ الرسول الله أمرك عليه الصلاة والسلام ولعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمغيرات لخلق الله، ما يعجبهاش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك يا أخي وسطي، ضعت الوسطية. فالوسطية الحقيقية في اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين أولين من المهاجرين والأنصار. ليه؟ لأنهم كانوا تحت إشراف النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يحيد الرسول يعدله وينصح لأمته ويشرف على طاعة هؤلاء لربهم واتباعهم لنبيهم، فهم أولى الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لو قلت كلهم كفروا كلهم انحرفوا ضعف دي، لأن النموذج الأول أنت ضيعته. فيبدأ بقى يستهزأ واحد زي هذا المسجون المجرم في ازدراء الأديان، يقول لك الأستاذ عكرمة، الأستاذ عكرمة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا وجاهدوا، تقول عليه الأستاذ عكرمة والأستاذ أبو هريرة، واستهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الله ما يستحقون. لك واحد عمرو بن العاص كان حرام وعثمان كان حرام، هذا الملحد الزنديق المسمى سيد القمة. واتباع سبيل السابقين الأولين المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. شايفين التعبير نبوي؟ عضوا عليها بالنواجذ. احنا ما كناش متخيلين ان يجي يوم الايام يبقى الكلام عن ثوابت الامه محل جدال. واجي اقول للناس لا يا جماعه اللي بيحصل، يقول لك الثوابت ما فيش حاجه اسمها ثوابت. يطلع واحد عليه من الله ما يستحق، ظاهره كباطنه في السوق، يقول لك ايه ما فيش حاجه اسمها ثوابت، الدين ما عادش ينفع الوقت، كان زمان مش الوقت. ايه ده الثوابت؟ ثوابت الام بقت مدعاه ان يتمهزأ بها وتمسخر بها هؤلاء الاعلاميون. يقولوا ده فهمك وده فهمي، كل واحد حر بفهمه، والنصوص مقدسه هذا صحتها على الرب، خلاها في المسجد. ايه ده كل الكلام ده بينعكس على واقع الأمة ومعاناة الأمة. لكن لو عايزين فعلا أمة قوية، هذا هو منهاج النبوة، النهضة المبنية على الكتاب والسنة. وعضوا عليها بالنواجذ، نعض عليها بالنواجذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع، واحنا خلي بالك سموها بدع، بدعة القرون على الحكام، والبدع ما تقولش إرهاب، بدعة الخوارج، بدعة الشيعة، بدعة الصوفية، بدعة العلمانية، بدعة المثقفين، حطهم في التوصيف الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده مخالف لمنهج النبوة. إنما تخليش واحد يقول لك إيه كل واحد حر بفهمه، كل واحد ما عرفش ايه، ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يقول شيخ الاسلام ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام اصناف الناس. دي الوسطيه الحقيقيه تبع الكتاب والسنه. فلو جه امر النبي عليه الصلاه والسلام انفذه وأنا مستريح البال على يقين أنني في خير طالما سرت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي يقول لك بقى لا احنا متطور وسيبك من كلام النبي الوقت ما عادش ينفع ده كان لزمان وما زمان، لا بيضحك عليك، مش هنقول اكتر من كده. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد، وبهذا سموا اهل الكتاب والسنه، اهل السنه والجماعه، لان عامه المسلمين وجماعه المسلمين على هذا الخط، خط الوسطيه، خط من هدي النبوه. أهل الكتاب والسنة لا يحرفون ولا يقعون في بدعة، يلتزمون الصراط المستقيم. فاللي يحاول يحرف لك الصراط المستقيم يقول له مش خير، احنا مش ناقصين، احنا أصحاب مرض كفاية. مئات القنوات ليس لها إلا انحراف الناس عن الصراط، مئات القنوات ليس لها إلا خدمة الأعداء بأن الناس ما تعرفش دينها حق. اسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية، لأن النقطة دي محتاجة الكلام كتير وأنا بقتصر بقدر المستطاع. اسمعوا يا أخوانا، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرق. احنا منقول أن مصر كلها لحمة واحدة حكاما ومحكومين، ونجتمع على ولاة أمرنا في طاعة رب العالمين. هذا الكلام لا يغيظ إلا أعداء الدين، إلا المجوس، إلا الإخوان المتأسلمين الخوارج، هو ده اللي يغيظه. هو عايز إيه؟ يعمل فتنة بين الشعب وبين حكامه. طب وبعدين؟ زي واحد يقول لك إيه؟ ثورة 25 يناير اختطفها الإخوان، وثورة يوليو اختطفها السيسي. ايه اللي ثورته؟ اولا انتوا خالفتوا منهج النبوه في الثورات، ودلوقتي جاي تقول اختطفها، وما انت كنت واقف معاه في ايه؟ وبقى اختطفها لمين؟ لبلده؟ لناسه؟ لشعبه؟ طب الاخوان لما اختطفوها، اختطفوها لصالح جماعه التكفير، وطردوا 90% من الشعب المصري من حساباتهم، وسعوا إلى إفنائهم والهيمنة والسيطرة عليهم، فالناس كلها ضجة. فلما استنقذها الرجل برغبة من شعبه، تيجي تقول بدلوقتي اختطفها، طب هيوديها فين طيب؟ هيديها للمرشد ولا هيديها لأمريكا اللي حرق دمها وفش مخططاتها؟ وده واحد محسوب ان واحد من رجال الوطني. طب يا اخي اتق الله. شفتوا بقى المساله هنا، كلمه زي كده تفصل بين الشعب وبين اولياء امورهم وتدخل البلد في عركه. ليه؟ عشان مصلحه مين؟ المهم يقول لي شيخ الاسلام تيميه، وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين بعد كده، ان ابن تيميه متاخر في القرن الثامن السابع والثامن، والاجماع خلي بالكم هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع في اجتماع الكلمة، وكان ده الإجماع المعتبر يعني عصر السلف الصالح، ما اتفقوا عليه بلا منازع والكل سكت على هذا المعنى، ده اسمه إجماع سكوتي، وأغلب الإجماعات كلها سكوتية. العلماء كلهم قالوا كلمة واحدة في تقديم الكتاب والسنة في طاعة أولياء الأمور، ده إجماع. هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يبقى كتاب وسنة وإجماع من الأمة. فإجماع الأمة تلاقي فيها الأمة جسد واحد حكاما ومحكومين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. خلي بالك كلام دقيق. أمور الحياة متروكة للمصلحة اللي يشوفها ولي الأمر أو يقترح عليه فلان أو فلان، إنما أمور الدين ثوابت. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نسبة كتير واختلافات كثير، فلا يسمى هذا إجماعا ولا يسمى ثوابت. فلما يجي واحد بقى يقول لك الثوابت ان احنا نرى الاختلاف، كل واحد ياخد برايه وده فهمه وده فهمك، وما فيش وصاية على الدين، ويبدا يضلل للمسلمين تحت مسمى التعدد في الاراء. واستفتي قلبك يا عم، خد راحتك زي ما انت عايز، المنكر تعمله وبعاد في من قال بهذا القول، والرقاصه شهيده ومال في من قال بهذا القول، وتبقى الامور فوضى بحيث يضيع معالم الحق وثوابت الدين في خضم هذا التضليل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاه والسلام على رسول الله. ان الله عز وجل بين الحجة وأنزل لنا المحجة البيضاء. المحجة البيضاء طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هي سبيل النجاة، أساس النهضة للأمة الإسلامية. ابن تيمية لما اتكلم على العقيدة الواسطية، مع إن هذه الكلمات صغيرة في حجمها قليلة، إلا أنها أساس المنهاج. فالعقيدة الواسطية اللي كتبها ابن تيمية لأحد قضاة واسط عشان يبين له معتقد أهل السنة والجماعة، نحن كل فرد فينا محتاج. شوفوا بقى ياما شنوا على ابن تيمية، يقولوا ده يعني رب الدم ومفتي الإرهاب والقتل وسفك الدماء. طبعا ده من الجماعة اللي هم أجهل من دواب قريش اللي انتوا عارفينه، ومش محتاجين نتكلم عنهم. لما اتكلم ابن تيمية على منهاج النبوة ماذا قال؟ ثم هم مع هذه الأصول، أصول الثلاث كتاب السنة والإجماع اللي هي ثوابت أمتنا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. خلي بالك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بس كل واحد شايفه معروف يقول لك ده أنا شايفه معروف، والتاني شايف منكر يقول لك منكر، فماشي منضبط. يقول لك على ما توجبه الشريعة، وأي أم تجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة منهاجا لها من قبل حاكمها، فاعلم أنها محمية. أنت بتحافظ على المجتمع ككل عشان يمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، هتسيبهم على هواهم خلاص. هتلاقي الفضائيات نازلة في بعض كل يوم مطحنة، وكل واحد بيتكلم على هواه، وكل واحد بيهد في البلد بطريقة. ماذا قال ابن تيمية؟ ويرون عقيدة للسنة إقامة الحج والجهاد مع مين؟ مع ثوار مكملين في الثورة وقناة مكملين، ويلا ننزل يوم 25. ويرون إقامة الحج والجهاد مع الجمعيات الخيرية بتاع الإخوان الإرهابيين، جماعة التكفير، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أولياء الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. سبحان الله، بيحافظوا على المجتمع لالتحام مع ولي الأمر على طاعة الله عز وجل، حتى لو كان ولي الأمر نفسه على فجور وعلى عصيان وعلى مخالفات. أنا أقف معاه في الحق ولا أخرج عليه، لأن ده سبب من الأسباب اللي يخلي بدن الأمة قوي. إنما لو خرجت عليه خلاص أقطع البدن. نازلين في شارع، فخلاص خد الإيد في جنب، والشارع الثاني الإيد الثاني، والميدان ده خد الرجل، والميدان ده الرجل الثاني فتمزق بكم. وإذا حصل صدام على هذا النحو سترى سوريا الآن وليبيا واليمن والعراق نسخة لتمزق الأمة بسبب الخروج على ولاة الأمر، مع إن كان فيهم الفسقة بل الفجرة بل اللي وصل لدرجة الكفر والعياذ بالله. لكن هنا لما دعاك الشرع إلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، إنما دعاك لأن المصلحة في كده، فواحد مش عاقل وعايز الدنيا على هواه وعلى مزاجه هو لوحده بس، فيلا ننزل يلا مش عارف ايه الدنيا ماشي على هوا فلان هو اللي واخدها لوحده وهو الحاكم، يبقى لازم نخلص الناس منه عشان نجيب واحد تاني يجي يجيب ساعته. انت مين عشان تجيب؟ الامر هنا في مسألة تولي الحكم وولاية الامر ما هو السهل زي ما انت متخيل. فأقول لك شارك في اختيار رئيس، ده نظامهم هناك وبيضحكوا بيه على الناس. والله الذي لا إله إلا هو، ما كانت الانتخابات في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في غيرها في أيدي الناس، ولكن في أيدي من يحركهم من الصهاينة وأصحاب المشروعات. ودي حقيقة يعرفها كل الحكام من المسلمين وغير المسلمين، حزب ديمقراطي حزب جمهوري. اليهود مصلحتهم مع مين؟ وحيشتروا بكام؟ وحيشتروا الناخبين بكام؟ فيجي يصدر لك المعاني باسم الديمقراطية والأشياء دي عشان يتحكوا على نفسه. تولي الأمر له ضوابط يحتاج إلى بسط وشرح وإلى كلام كثير ولا أريد أن أطيل، لكن أنا بقول لك دلوقتي لما واحد قاعد يقول عليه رب الإرهاب والدم والخوارج والتكفير وبتاع، هو بيقول لك إن أهل السنة والجماعة العقيدة الوسط يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات وحدة المسلمين كلهم. واحد على هذا المنهج قوم تقول لي إن هو مع الخوارج؟ إن هو مفتي الدواعش؟ إن هو بيحارب كتاب والسنة؟ لا، هم عارفين إن الرجل ده كحربة في قلوبهم وشوكة في حلوقهم، فمش عارفين غير إنه يشوشوا. ولذلك لما حد يحتاج بكلام تيمية ويحاول يضلله عن الكتاب والسنة يعرف إن ردنا مغرض. ابن تيمية مش كده، ارجع لكلام تيمية وقراه. هذا هو سبيل النهضة لمن أراد أن ينهض حقا وأن يتمسك بأهل النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا يشعر فيه بالصدق والإخلاص والمتابعة والانقياد والخضوع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هنقف عند هذه الجزئية ليه؟ نقول لك لازم الأمة تبقى جسد واحد، فعشان تبقى جسد واحد أحيانا أنا أشوف حاجة مش عجباني في الحاجة، بس مش كل حاجة ماش عجباني أخرج بها وأقاتل وأعمل فتن وتؤدي النهاية إلى مقتلة عظيمة في الأمة، بعد كده يضيع الأمن، بعد كده يبدأ الناس يقتل بعضهم في بعض والشيطان هنا بينفق تمام وأعداء الإسلام يعني أيمن بالوادي اللي أملى عليهم الشيطان. يبقى العقل والحكمة يقتضي أن نتكاتف مع بلدنا ومع شعبنا وأمورنا في طاعة الله عز وجل، ولا نقف بقى البعض ثوار أحرار حنكمل المشوار ويلا اخرجوا مفجروا واقتلوا عشان البلد تبقى كويسة على دينه والله ما دخلتم بلدا إلا أفسدتموها. هتلنا بلد واحد دخلها فكر جماعة الإخوان التكفيرية الداحسي وسلم، بلد واحدة بس مفيش، لأن هو جاي بيحاربك على رزقك، بيحاربك على ما أعطاك الله عز وجل بمشيئته، فيستحل ما لديك من مال أو ملك أو جاه أو نفس أو عرض، علشان هو اللي يسيطر ويأخذ الكلام ده. متى كان هذا هو الإسلام؟ ثم يدعي أن هذا هو الإسلام فعلا، يقول لك هو ده الإسلام، الإسلام نحن، هكذا كان يقول حسن البنا. إذا أردت أن تعرف الإخوان فانظر إلى الإسلام، الإسلام نحن ونحن الإسلام. بأمرت إيه؟ بأمرت إيه؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي بلادكم. وأنا بقول للناس المخدوعة في كثير من الدعاء اللي لبسوا على الناس، لسه ما فقتوش، ما تعلمتوش ان دول كانوا سبب في كارثه كبيره حلت بالامه الاسلاميه، ساقوكم الى ربعه والعدويه ومش عارف ايه. هتفضلوا لغايه امتى عشان تفوقوا؟ خلي لغايه ما تكتشفوا انهم كانوا يتاجرون بدين الله، ما كانوا مخلصين في اتباع نهج سيد الانبياء والمرسلين، لان نهج سيد الانبياء قدامكم منهاج النبوه في العقيدة الوسطية، لكن فكرة السرورية دمرهم وخدع الشباب. وحيجي اليوم اللي حيفوقوا فيه، بس بعد لما واحد يفهم على ما تفوقوا بقى وتفهموا قدامكم مرحلة. فالسعيد من تدارك بسرعة وبحث عن الحق وعاد إليه وتمسك بالصدق في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ بلادنا ولاة أمورنا على طاعتك، وارزقنا يا رب العزة والجلال الأمن والأمان والإيمان والإخلاص وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقبل الصلاة.